لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. ومرة ربنا سبحانه وتعالى يقول أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. مرة الخوف والجوع، ومرة يقدم الجوع على الخوف. هل لهذا دلالة معينة أو لمسة بينية معينة؟ وأيضا راح تدخل في سياقها. نعم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس. هذه آية البقرة، هذا قدم الخوف. لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص، لأن هذا وقعت في سياق القتل والمصائب. هي هذه الآية السياق العام. كل لا فيها هي لحظة. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف من الجوع هذا الذين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هي هاي في سياق أصلا تقديم القتل والمصائب. صح. فيقدم الخوف. الخوف في في في سياق القتل والفزع يكون الخوف أولى بالتقديم طبعا. ليس الجوع. طبعا. طب في في في قريش الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هو هو لإلاف قريش إلا فيهم رحلة الشتاء. هاي التجارة أصلا لغرض الميرة. وللتجارة لغرض الميرة طبعا. هو لغرضها صحيح. يعني الأمن كان سبب في نجاح الرحلة. يعني حاجة قريش للطعام شديدة، الواد غير ذي زرع، فإذا هم محتاجون إلى الطعام والتجارة أصلا هي الرحلة لغرض الميرة. صح. فيقدم الجوع طبعا. يعني هم الى الجوع احوج طبعا منه الى الخوف ثم الى الامن. حتى لاحظها يعني لما قال إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. قدم الجوع بمقابل الشتاء، مقدم الشتاء إلافهم رحلة الشتاء، رحلة الشتاء والصيف. الجوع صح، والصيف أمنهم من خوف، لأن الناس بالشتاء يحتاجون إلى الطعام أكثر، ولذا كانوا يدخرون للشتاء. طبعا طبيعي أن نأكل كثيرا في الشتاء. الناس كانوا إحنا يعني في زماننا يدخرون يعني للشتاء. إحنا الآن نأكل في الشتاء أكثر برضو. إذا لسنا بدعا يعني. يعني حاجتهم للشتاء للطعام أكثر بالشتاء، فيدخرون قوتهم. ثم الأمن جعل بإزاء الصيف. لأنه في الصيف ربما تكثر الحروب والغارات وكذا، لأن يسهل في الغارة والكمون يطلعون قطاع الطرق بالشتاء، وين يختفون بالشتاء البارد هذا. صح. فأمنهم الله سبحانه وتعالى. فأمنهم الله. تخرج هوام وحوش بالصيف بالشتاء ما تخرج. سبحان يعني الجوع يناسب الشتاء والأمن يناسب الصيف. يعني فكل جاء في ترتيبه الله أكبر ورتبته. ورتبته وبعدين بالنسبة للسياق في البقرة بمناسبة تقريبا. أحسنت بارك الله فيك.